كتاب البيان وكتاب استفاد منه الحمد لله كثير من أهل الخير، يعني من باب التناصح والتواصل بالحق. بارك الله فيكم. الأخ أبو عمر يعني محمد عتيبي، يعني لما نشرت يا شيخ بارك الله فيكم يعني كلامكم وشفنا أن بعض الشباب تأثروا بالمدعو يا أهل العجوري، يعني ليس بسبب هذا الكلام لكن من جملة هذا الكلام، لما اتصلت يعني بأبي عمر وسامة عتيبي أنه يعني عاتبني يعني في مثل هذا يا شيخ. هذا فيه خفة بارك الله فيك، ما هو يعني ما هو راتب. نعم فيه خفة. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك فيك على وسهلا. والشيخ ما يرتبطون الشباب يعني من باب الخير فقط؟ لا يعني هناك أناس يحبون الله الحمد يغنون عن هذا الأخ، فيه خفة غير مرضية، حب يدخل في كل شيء. نعم هذا والله لاحظناه، نسأل الله يوفقنا وإياه ويهدينا وإياه لكم كل شيء. آمين. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.